الصحن سمعت صوتا هاتفا في الصحن نادى من الغيب وفات البشر سمعت صوتا هاتفا في الصحن سمعت صوتا هاتفا في الصحر نادى من الغيب وفات البشر سمعت صوتا هاتفا في الصحر سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب وبدى البشر هبهم له جات المنى هبهم له جات المنى قبل أن تملأ كاس العمر جوف القدر نادى من الغيب وفات البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب وفات البشر هبهم له جات المنى أن تملأ كاس العمر كف القدر

قد أضناه آه عشق الجمال والصدر قد ضاق بما لا يقال القلب قد أضناه عشق الجمال القلب قد أضناه عشق الجمال والصدر قد ضاق بما لا يقال. أولى بذات القلب أن يخفق أولى بذات القلب أن يخفق وفي ضرام الحب أن يحرق أولى بهذا القلب أن يخفق وفي درام الحب أن يحرق أولى بهذا القلب أن يخفق أن يخفق وفي درام الحب أن يحرق ما أضيع اليوم الذي مر بي ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى أولى بذات القلب أن يخفق أولى بذات القلب أن يخفق وفي درام الحب أن بالأعمار طول السفر. أفق خفيف الظل هذا الصحر نادى داعي النوم وناغي الوطن أفق خفيف الظل هذا الصحر نادى داعي النوم وناغي الوطن طال بالله هذا المدار لفوت لبست ثوب العيش لم Oh, وتطلب النفس حماتك يا وإنما يشفعني أنني قد عشت لا أشرك في وحدتي. Thank you. I need.